يعني باب الترجيح في الروايات شرح للناس في قولان، هل هو الترجيح وأن الصواب في الليل الآخر، والثاني أن هذا يختلف اختلاف طول الغروب اختلاف الليل والنهار في أقطار الدنيا. والله أنت يقول الشارح ووقع في حديث علي عليه السلام أنه كان يقوله بعد الصلاة. نعم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. يا همت في الإسناد نظر في الإسناد. بارك الله فيك. ولا ما تمسى. إذا قال فيها خمس ساعات طيب. بارك الله فيك. محلها جدا. أحسن الله إليك. ما هو القول الصحيح في الاسم العظيم إذا سئل به؟ الله أعلم. كل أسماء عظيمة. كل أسماء. بارك الله فيك. أليس نصا على الاسم الأعظم؟ يعني قال اسمه الذي هم لازم. ما قال؟ لا جاء معناه في حاجة أخرى. كل أسماء عظيمة. عفى الله عنك بارك الله فيك. الإطعام في من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر على الوجوب أم على استحباب؟ عفى الله عنك. إكتاب الصواب على الوجوب. أحسن الله إليك. الله تعلم ما في نفسه يثبت النفس لله. نعم. عفى الله عنك. ما قرأت القرآن؟ بلى. تعلم ما في نفسه ولكن هل يقتضي هذا إثبات ربكم على نفسه الرحمة؟ عفى الله عنك. لكن هل يقتضي هذا؟ وشيء يقتضي لا يعلم الله سبحانه. لكن هل يقتضي يثبت له الذات؟ لا تثبت بلا شك. ما تؤمن بأن الرب موجود؟ ما تؤمن الرب موجود؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أعظم وجود وجوده سبحانه. بارك الله فيك. لكن بعضهم يقول لفظ الذات نسبة النفس كسائر الذات والنفس كلها كلها لا بتاع ذات الله من ذواته نفس الله من نفسه. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من حديث بريدة أن إنسان لا بأس أن يدعو بآيات قرآنية؟ هذا ما هو ربنا لا لم يلد ولم يولد ربنا لا تقولوا من الذين هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما في بس إذا قدم المسافر في منتصف نهار رمضان أو الحاجم والمحجوم أو طهرة المرأة في منتصف نهار رمضان يمسك هذا الأرجح. بعض أهل العلم يقول لا يمسك، لكن الأرجح أنه يمسك لإنزال العذر، مثل إقامة البينة أنها الضحى الناس أفطروا ما ثبت الشهر، ثم جاء خبر أن ثبت الشهر البارحة يمسكون. عفى الله عنك. السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وهو قائم من موضع سجوده. من موضع سجوده كما مر الشهتان حتى لا يسلم الجدار حتى لا يسلم السترة. جزاك الله بالجنة يا شيخ. هل ساعة الإجابة اليوم الجمعة تتلقى مثل ليلة القدر؟ لا، هي في الراجح أنها في العصر وعند جلسة الإمام على المنبر. هل تتنقل يا شيخ؟ لا شيخ نفس اليوم قصدي. وين بعد دعاء في اليوم؟ لا الحمد لله. السلام عليكم. فترى الصحابة في الإطعام صلى الله عليه وسلم ما له حكم الرفض ولا مقبل الشيخ؟ هم أعلم الناس بهذا المعنى رضي الله عنهم. يقطع الصلاة الرجل المرأة والحمار والكلب على أنها يعني باطلة تستأنف من جديد؟ نعم. أليس نفس الله أليس مرادف لذات الله؟ لا هو بلازم له نفس ولا هو ذات. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى. إذا ليس النفس كذاب. النفس شيء والذات شيء على وجه الله يقبل الله جل وعلا. الذات ما ثبت فيه يعني الله خالق كل شيء. هذا الله ربنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. نعم. جزاك الله خير. سائلة تقول قل هو الله أحد الله الصمد ومن مؤمن بهذا. السلام عليكم يا شيخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة الدعاء مني وأنت ما أنت أعلم به ومني أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، كذا يا شيخ؟ لا إله إلا أنت وإلا يأتي به وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر، هذه رواية وجهة أخرى وأنت على كل شيء، هذه رواية وهذه رواية كلها ثابتة. كلها ثابتة. الله يبارك فيك. ما جاء بعد الاستغفار يستغفر 70 مرة 100 مرة، هل هي كنا على الإكثار أو إن الإنسان يعد 70 مرة يستغفر؟ لا على عدد، لكن إذا استغفر 1000 جزاه الله خير. يعني يقول هل يقال من أذكار إذا استغفر 1000 ولا 2000 ما في بس؟ لا شك يا شيخ، لكن هل يقال من أذكار اليوم أو أذكار الليلة أن يستغفر؟ الاستغفار موجود، الاستغفار موجود. لا مقصود استغفر 70 مرة ليس بالعدد معين، إذا جمعها عرفها. الله يجزاه بعد كل صلاة 3 مرات يستغفر الليل يستغفر النهار يستغفر إذا قام مجلسه تجمع أكثر من 70. أقصد يا شيخ أنها ليست مثل الحديث الذي جاء فقل لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة أو 10 مرات. لا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع استغفار 70 مرة في اليوم ومئة مرة

كتابه الصحيح كما ختم المؤلف كتابه بذلك، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبق لكم أنه صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حين يمسي 100 مرة قبلت خطاياه وإن كانت مزل البحر، وهكذا إذا قالها صباحا. فينبغي أن يكثر من التسبيح التهليل والتحميد والتكبير في جميع أوقاته، ولا سيما ما خصه النبي، وسبحان الله وبحمده 100 مرة أول النهار، وسبحان الله وبحمده 100 مرة آخر النهار، كذلك لا إله إلا وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما تقرأ 4 أمس بقول إسماعيل، تقدم هذا أيضا. فالجدير بالمؤمن أن يكثر من ذكر الله، ولا سيما الأذكار المنصوصة والدعوات المنصوصة يكثر منها أكثر. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. لو أوتر الإنسان مع إمامه أحسن عليك في رمضان. نعم. لو أوتر الإنسان مع إمامه في رمضان ثم أتى مسجد آخر يصلون التراويح، فهل له أن يوثر مرة أخرى لعموم الأحاديث في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أوتراني في ليلة. يصلي في بيته ما يسأل الله له. انتهى. يصلي في ليله ما تيسر له. يوتر معهم صلى الله عليه وسلم. ياتي بركه زياده. صلى معهم ياتي بركه. لان النبي قال لا يصلي في ليله. صلى الله عليه وسلم. والله انك بعض الناس عند النوم يقرا على نفسه بالمعوذتين وقل هو الله احد واخر يقرا على نفسه. ثم اذا اراد وضع راسه على وسادته اعاد هذه التعويذات. لا يكفي. سم؟ يكفي يقراها في يديه ثم مسح بها. يكفي عن ما يعيده. هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما لا أصل لعادة ما لا أصل. على أنه يعني يقول فيني على أنه ما مريض يعني قرأ هذا على نفسه. ما دام إن النوم تكفي. أحسن الله إليك بلهذا ولهذا. صلى الله عليك وبارك الله فيك. الراجح في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. صلى الله عليك. يعني ما أحتاج سفرا ثاني، سفر واحد يكفي. أحسن الله إليك. قول بعض الآباء أو الأمهات لأبنائهم نسأل الله أن يأخذك إن كان في هذا صالح وخيرة لك. قول بعض الآباء أو الأمهات للأبناء نسأل الله أن يأخذك إن كان في هذا صالح وخيرة لك، ما حكم الدعاء بهذا يا شيخ؟ الدعاء على الأبناء إذا كان في صالح وخيرة لك. ترك هؤلاء ترك هؤلاء ولا ما في بأس إن شاء الله، مثل ما في حديث كنت لابد ذلك، اللهم أحيني إذا كانت حياة فرا لي وتوفني إذا كانت وفاة فرا لي، حديث آخر اللهم بعلمك منك الغيب ودرك الخلق حينما علمنا الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان خيرا لي. في الغالب يدعون بهذا عند الغضب. النهي عن الدعاء لأولاد ما جاء النهي عنه. هذا دعاء لهم، هذا دعاء لهم، يدعون لهم أن يأخذهم إن كان أصلح لهم. عفى الله عنك. قول هذا دعاء لهم. قول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم، أنه قرأ بها بالركوع وبالسجود، كيف قرأ بها؟ لا قرأ يروى أن قام بها في ليلة، لكن مستند بعض الضعف هل جميل أن قام النبي قام بها في ليلة. يعني الركوع والسجود لا لا يعني في الوقوف قرأ بها في الوقوف. أحسن الله إليك يا شيخ. هل من أسباب الرؤية الصالحة أن ينام الإنسان على وضوء وأن يقرأ الأذكار؟ لا شك أن هذا من أسباب الرؤية الصالحة، أو لا شك أن هذا من أسباب الرؤية الصالحة. أحسن الله إليك شيخ. أن بعض الطلاب عندي أحد المشايخ يقولها أرادوا مني درسا عقب صلاة التراويح في رمضان، يقول ما هو الصلاة؟ ما على في بأس، هو ما على في بأس، الدروس في كل وقت ما فيها ما على فيها محل. فالإمام مالك فعل كثير من أهل العلم ترهم مالي والله ما هو ما على في بأس من باب التفرع القراءة للقرآن، هذا ما يمنعهم من قراءة القرآن. الأفضلية أيها الله يغفر. نعم أيهم أفضل الله يرحمه؟ والله الأفضل سلوك مسلك السلف، الدروس تكون بعد رمضان إن شاء الله. إن الفوائد اللي سمعناها عن بعض المشايخ يقولوا في ختم صحيح البخاري في ختم بلوغ المرام أن ابن حجر من عادته أنه يورد الحديث ثم يورد التخريج، لكن هنا في آخر حديث قال وأخرج الشيخان حتى يكون آخر ما يختم به كلام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخرج محتمل. قد يكون قد قصد هذا وقد يكون ما قصد هذا. المقصود أن التأسى بالبخاري رحمه الله ختم به كتابه. هل يسن حمل ماء زمزم بعد الاتهام النسك؟ صلى الله عليه. هل يسن حمل ماء زمزم بعد الاتهام النسك بعد العمرة والحج؟ ما أعرف لها أصل. يجوز وما يسحب يجوز جواز من باب الجواز. الله عنك. ما فعل عائشة أنها كانت تفعل رواه تربدي تفسير حديث عائشة رواه أنها كانت تفعل في الله عنك تفسير النفس لله عز وجل بالذات لا لا في معنى ويسمى الذات ويسمى معنى أخص من الذات ظاهر النصوص يسمى الذات ويسمى معنى آخر كما قال جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. صلاك الحديث هل مشروع دام مستحب أبد على وجه الذي يقبله لا نعلم كيفية الله سبحانه وتعالى. الدعاء بالوفاة إذا خشي على نفسه الشر مستحب دائما أو عندما يخشى الفتنة؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان الوفاة خيرا إذا قال أو قال اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي فلا بأس. النبي رخص في هذا وفعله رخص فيه وفعله. هذه امرأة عجوز طاعن في السن وزوجها أيضا طاعن في السن ما لهم بيت يسكنوه، مرة يجلس عند أحد أبنائهم مرة عند ابن آخر، فتوفي عنها زوجها وكان نصيبها عند أحد الأبناء، أين تعتد؟ توفى وساكن عند أحد الأبناء؟ أي جالسين عنده تعتد عند ابنها اللي مات ويساكن فيه عند ابنها اللي مات ويساكن عنده. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.